بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 23 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما حكم التبليغ لتكبيرة الانتقال خلف الإمام لغير ما حاجة؟ والمعنى واضح، إذا صلى الناس جماعة خلف إمام واحتاج الإمام لمن يبلغ عنه تكبيرات الانتقال في الصلاة لعدم سماع المأمومين والذين ليسوا خلفه مباشرة، وخاصة إذا كان المكان مزدحما، المسجد أو المصلى، أو في هذا الزمان انطفأ الميكروفون، فبلا خلاف بين العلماء أنه يبلغ الذي خلف الإمام ثم يبلغ من انتهى الصوت عنده، فيبلغ من وراءه. مثلا إذا كان المسجد كبيرا متسعا فكبر الإمام تكبيرات الانتقال ولا يسمعه أصحاب الصفوف الأخيرة، أو هناك حائل امتلأ المسجد فصلى الناس في التوسعة في رحبة المسجد، فالذي يبلغ عن الإمام من خلفه، ثم يبلغ الذي بالوسط، ثم الذي في الوسط يبلغ الذي يليه، أي يرفع صوته بتكبيرات الانتقال. هذا هو المراد بالتبليغ، حتى يسمع فيتابع الإمام. هذا كله لا خلاف بين العلماء إن كان لحاجة أنه يجوز ويشرع، بل قد يجب أن يجعل الإمام من يبلغ خلفه إن تيقن أن من في المؤخرة لن يسمعه، فهنا يأمر من يبلغ عنه، أو في هذا الزمان انقطع الميكروفون، فبعض الأئمة صوته ضعيف والذي خلفه جهوري الصوت أو الذي يليه، فذاك يبلغ، وهذا كله قد جاء به الدليل، قد كانوا يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن مما ينتبه له في هذا الحال أنه لا ينبغي أن تحصل الفوضى حال التبليغ، فيبلغ أصحاب الصف الأول جماعة ثم يليه جماعة أخرى، لا، هذا خلاف السنة، وإنما يبلغ البعض، يبلغ من كان خلف الإمام ومن كان يسمعه من وراء، والذي في الوراء يبلغ حتى يسمع من بالخلف ممن لم يسمع الإمام، أو ممن يراه ولا يدري ما الذي انتقل في صلاته. هذا كله لا خلاف بين العلماء أنه لا بأس بالتبليغ، لكن مسألتنا لو أن هناك من يبلغ خلف الإمام لغير ما حاجة، فمثلا مع وجود الميكروفونات داخل المسجد والناس أجمع يسمعونه وبصوت واضح، فهل يشرع التبليغ في هذا الحال؟ هذا هو نقاش مثل هذه المسألة. ومن الأمثلة على هذا كما هو الحال الآن، أين يحصل التبليغ لغير ما حاجة؟ في الحرمين الشريفين. والجواب على أصل هذه المسألة: ما حكم هذا التبليغ؟ من يجيب؟ كيف وقد جاء الدليل بجوازه غير ما حاجة؟ طيب فما حكمه؟ هل هو مكروه أم بدعة أم مستحب؟ وأنت مكروه، وأنت يا عبد الله متوقف، وأنت عبد الرزاق عبث ما شاء الله، وأنت محدث. الجواب هو بدعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة، ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه إمام جاهل وإما معاند، وإلا فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في كتبهم، حتى في المختصرات قالوا ولا يجهر بشيء من التكبير إلا أن يكون إماما، ومن أصر على اعتقاده كونه قربة فإنه يعزر على ذلك لمخالفته الإجماع، هذا أقل أحواله والله أعلم. انتهى. اشتمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على أمور. الأمر الأول أن التبليغ لتكبيرات الانتقال خلف الإمام لغير ما حاجة بدعة، وأن من فعل ذلك وظن أن هذا الأمر يعد قربة وأن فيه فضيلة فهو جاهل، فهو إما جاهل وإما معاند. ومما اشتمل عليه كلام شيخ الإسلام أنه بالاتفاق أنه لا يبلغ خلف الإمام لغير ما حاجة، ولا خلاف بين أصحاب المذاهب في هذه المسألة. ومما اشتمل عليه كلام شيخ الإسلام أنه لا يجهر بتكبيرات الانتقال، أنه لا يجهر بتكبيرات الانتقال إلا الإمام، وأما المأموم فلا يجهر بذلك، وهذا مما أخذناه بالأمس. هذه تعتبر مسألة، ما حكم الجهر بتكبيرات الانتقال؟ أخذناها بالأمس لغير الإمام، هذا الفعل محدث ويدل عليه كلام شيخ الإسلام، ولا يجهر بشيء من التكبير إلا أن يكون إماما، فالذي يصلي منفرد لنفسه لا يجهر، وكذلك من كان يصلي خلف الإمام لا يجهر بالتكبير إلا لحاجة على ما تقدم. ومما اشتمل عليه كلام شيخ الإسلام أن من أصر على ارتكاب هذه البدعة والمخالفة بعد النصح والبيان واعتقد أن هذا الفعل قربة وأنه بر وطاعة أنه يعزر، أي يعزره ولي الأمر إن كان الإمام هو الذي يأمر بالتبليغ عنه لغير ما حاجة، فيعزر الإمام إما أن يعزله من الإمامة، وإما أن يبعده عن هذا المكان بالكلية فيذهب به إلى أي مكان، يعزر بما يرى أو يسجنه، له أن يسجنه لأنه يرتكب بدعة ويصر عليها ويعتقد أنها قربة. ومما اشتمل عليه كلام شيخ الإسلام أن من فعل هذا الأمر فهو مخالف لإجماع المسلمين، وهو كلام مفيد، وعلى هذا فتوى عامة علمائنا المعاصرين أنه لا يبلغ خلف الإمام لغير ما حاجة، فبعضهم يبلغ خلف إمامه ولو كان المسجد صغيرا، ولو صلى بأعداد قليل حتى ولو لم يكن هناك ميكروفون، فالجميع يسمعه والجميع قريب منه وهم أعداد قليلة، ومع هذا الإمام يقول الله أكبر، صوته جهوري يسمعه من خارج المسجد، وإذا بمن يصلي خلفه يكبر خلفه، وهذا يفعله الكثير من أصحاب المساجد الكبيرة في كثير من الأماكن غير مكة والمدينة. ما هي حجتكم في هذا الفعل؟ قالوا قد فعلوا في الحرمين الشريفين. طيب، الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبلال بن رباح لم يكن يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا إذا صلوا معه قلة في سفر لم ينقل أنهم كانوا يبلغون عنه لأن الجميع يسمعه. الشاهد فيما يتعلق بتكبيرات الانتقال خلف الإمام أن بعضهم يستدل بفعل بفعل المبلغين في الحرمين الشريفين، وهل هذه حجة؟ وهل فعلهم هذا صواب؟ الجواب لا. قد يقول قائل لماذا لم ينكر عليهم العلماء؟ بل كان ينكر عليهم العلماء. ومما استفدناه وسمعناه من شيخنا يحيى أنه كان إذا ذكر هذه المسألة يذكر عن الشيخ ابن باز أنه كان يناصح ولاة الأمر في هذا الشأن، ولا يزال الأمر إلى اليوم مع وجود هذه التقنيات الكبيرة التي ليست موجودة بأحدث مما يكون في الحرمين، أعني أجهزة الميكروفون المكبرة للصوت، فهم عندهم أحدث الأجهزة وصناعات خاصة للحرمين الشريفين، فهي من الفاخرة وأيضا من اللاقط القوي الذي حتى لو جعلته بعيدا لالتقط صوتك ولو كان خافتا. فما هناك حاجة وليس هناك ضرورة ليبلغ هؤلاء الذين يصلون خلف الآئمة من يبلغ عنهم. الإمام يقول الله أكبر يسمعه كل الناس في الحرم من كان قريبا وبعيدا، فمكبرات الصوت في كل مكان. فالشاهد أن هذا الفعل في الحرمين الشريفين ليس بحجة ولا هو دليل على جواز التبليغ خلف الإمام لغير ما حاجة، بل كما ترى إجماع العلماء على أن هذا الفعل يعتبر بدعة، وأن هذا مما ينبغي أن يعذر صاحبه إن ظنه قربة. وكذلك قال أيضا في مجموع الفتاوى الأول صفحة 69 بعد أن ذكر أن هذا الفعل غير مشروع، وذلك لأن بلالا رضي الله عنه لم يكن يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ولا غيره، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين، ولهذا صرح كثير من العلماء أنه مكروه، ومنهم من قال تبطل صلاة فاعله، أي هذا الذي يبلغ تبطل صلاته، بعض العلماء يرى هذا، وهذا موجود في مذهب مالك وأحمد وغيرهما. فأما إن كان المبلغ لا يطمئن كما يفعل الكثيرون منهم فصلاته باطلة عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة، انتهى. والإمام الألباني أيضا له كلام في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأما التبليغ وراء الإمام لغير حاجة كما اعتاده كثير من الناس في زماننا في شهر رمضان حتى في المساجد الصغيرة فهو غير مشروع باتفاق العلماء، كما حكاه أعلم الناس بأقوالهم وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. انتهينا بما خلاصته أن التبليغ خلف الإمام بتكبيرات الانتقال لغير ما حاجة بدعة، هكذا قال شيخ الإسلام، وهو مخالف لإجماع المسلمين في هذه المسألة. مسألة: هل تجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال؟ أولا كما تعلمون تكبيرات الانتقال على الصحيح أنها واجبة، وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة خلافا للجمهور الذين قالوا بالاستحباب والظاهرية الذين قالوا بالركنية. فالقول الوسط أن تكبيرات الانتقال واجبة. فصورة هذه المسألة لو جاء المصلي والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام وركع، هل تجزئه عن تكبيرة الانتقال أم أنه يلزمه تكبيرة الإحرام ثم ثانية تكبيرة الانتقال؟ واضح صورة المسألة؟ الآن أنت جئت والإمام راكع، هل تكبر مرتين، مرة للإحرام تكبيرة الإحرام ومرة أخرى لتكبيرة الانتقال؟ ها؟ يكتفي بتكبيرة الإحرام وأن كم بالاتفاق وإلا في المسألة خلاف؟ وأن الجواب اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال إن نوى ذلك، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، يعني إن جاء والإمام راكع فنوى تكبيرة الإحرام ونوى تكبيرة الانتقال، إن نوى تكبيرة الإحرام ونوى بهذه التكبيرة تكبيرة الانتقال أجزأته تكبيرة واحدة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم. ما هو دليل الجمهور في هذه المسألة؟ إنما الأعمال بالنيات، وأيضا لأن تكبيرات الانتقال عندهم ليست واجبة فهي سنة، وقالوا لم تذكر في حديث المسيء في صلاته، هذا من جملة أدلتهم أن تكبيرات الانتقال ليست واجبة. ومما استدلوا به بعض الآثار جاء عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما قال إذا أدرك الرجل القوم ركوعا فإنه يجزئه تكبيرة واحدة. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 2505 وإسناده صحيح. القول الثاني يجب الإتيان بالتكبيرتين، تكبيرة للإحرام وهي ركن، وتكبيرة للانتقال وهي واجبة، ولا تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال. وقال بهذا القول الإمام أحمد في رواية وهو مروي عن ابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان. ما هي حجتهم؟ قالوا أما تكبيرة الإحرام فدليلها واضح، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحريمها التكبير، وأما تكبيرة الانتقال فتقدمت الأحاديث التي فيها الأمر بتكبيرات الانتقال في حديث عمران بن حصين وفي الأحاديث الكثيرة التي فيها الأمر بتكبيرات الانتقال، وقد تقدمت الأحاديث التي فيها الأمر بتكبيرات الانتقال تفيد الوجوب، وأيضا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك تكبيرات الانتقال، فإذا يجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام ويجب أن يأتي بتكبيرة الانتقال، يأتي بتكبيرتين إن جاء الإمام راكع. هذا القول قال به الإمام أحمد في رواية وهو كما سمعت مروي عن ابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان. القول الثالث يجزئه تكبيرة واحدة عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال حتى وإن لم ينوي. انظر ما الفرق بينه وبين القول الأول. القول الأول اشترط النية، وهذا القول لم يشترط النية. القول الثالث يعني لو جاء وكبر ولم ينوي بهذا التكبير شيء، إذا جاء الإمام راكع لم ينوي بهذا التكبير تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الانتقال، وإنما قال الله أكبر وركع مباشرة خلف الإمام، على هذا القول صلاته صحيحة وأن التكبيرة هذه مجزئة وإن لم ينوي ذلك. وهذا القول حكاه ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، وابن رشد مالكي المذهب، اسمه محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد، توفي سنة 595. من أين هو ابن رشد؟ هذا ابن رشد يعتبر من الأئمة، بل كانوا يطلقون عليه بالفيلسوف، وله كتب كثيرة، وكتابه بداية المجتهد من أفضل الكتب، من أفضل الكتب، هو يعتبر من الكتب والمراجع لطلاب العلم وللفقهاء، يجمع ما جاء في المسألة ويذكر أقوال أهل العلم ويذكر الخلاف، وهو كتاب من كتب الأصول. فذكر القول الثالث هذا عن بعض العلماء، لم يذكر من هم وإنما ذكره، قال هناك قول ثالث. كتاب ابن رشد هذا أنا أنصحكم بمطالعته، هو موجود في المكتبة بداية المجتهد، هذا يذكر الخلاف من قال به من أصحاب المذاهب الأربعة مثلا، فهو لن يتقيد بمذهب معين، هو وإن كان مالكي المذهب لكنه يذكر المسألة على حسب المذاهب الأربعة، وهو ما يسمى اليوم ماذا بفقه بالفقه المقارن. إذا سمعت كلمة فقه مقارن يعني ذكر المسائل على المذاهب الأربعة، هذا معنى فقه مقارن. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ الذي يظهر أن الراجح هو القول الأول، قول الجمهور أن تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الانتقال إن نوى، إنه بتكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال أجزأته واحدة، وإن لم ينوي ذلك فدخل وكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد تكبيرة الإحرام ذكر أنه لم ينوي بهذه التكبيرة للركوع، فهنا يكبر تكبيرة ثانية ويركع، وإلا فعليه سجود سهو، ليس لأن تكبيرة الانتقال مستحبة على رأي الجمهور، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وهذا القول هو ترجيح عدد من العلماء المعاصرين، وشيخنا يحيى على هذا. مسألة إذا جاء الإمام في غير الركن هل يكبر للانتقال؟ مثاله نعم جاء والإمام قد قام من السجود الجلسة بين السجدتين هكذا. ومثال آخر جاء والإمام في التشهد الأوسط يعني ما جاء والإمام مثلا راكع وإنما جاء والإمام ينزل إلى السجود أو بعد القيام من السجود الجلسة بين السجدتين أو قبل أن يسلم الإمام أثناء التشهد فهل يلزمه أن يأتي بتكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال؟ الجواب أولا ما يتعلق بتكبيرة الإحرام يأتي بها على أي حال بلا خلاف أنه إن جاء والإمام راكع أو الإمام في غير الركن إن جاء والإمام في الركن أو في غير الركن لابد من أن يستفتح الصلاة بماذا؟ بتكبيرة الإحرام وجوبا لأنها ركن. وإنما الخلاف في التكبيرة الثانية إن جاء والإمام في غير الركن هل يلزمه تكبيرة انتقال؟ وخلاصة الجواب على هذه المسألة أنه لا يلزمه لا يلزمه أن يأتي بتكبيرة الانتقال إن جاء والإمام في غير الركن. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني المجلد الثاني صفحة 183 وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح وينحط بغير تكبيرة يعني لا يكبر تكبيرة الانتقال لأنه لا يعتد له به وقد فاته محل التكبير. وإن أدركه في السجود أو التشهد الأول كبر في حال قيامه مع الإمام إلى الثالثة لأنه مأموم له فيتابعه في التكبيرة كمن أدرك معه من أولها انتهى. طيب نختم بهذه المسألة حتى ننتهي من مسائل التكبير. هل يشرع ذكر غير الذكر الوارد في الأحاديث في تكبيرة الانتقال؟ الآن ما هو الوارد من لفظ في تكبيرة الانتقال؟ قول الله أكبر. فهل يشرع لفظ غير هذا اللفظ؟ يعني يقول مثلا لا إله إلا الله هكذا يقول الله أعظم الله لطيف. هل يشرع أن يأتي بدل التكبير الوارد بالأدلة الذي هو الله أكبر يأتي بلفظ من الألفاظ التي تدل على أسماء الله هل يشرع له ذلك؟ فكان يقول الله هو الإله الله هو الأكبر الأكبر هو الله التنكيس التنكيس هو أن يعكس كلمة الله أكبر فيقول أكبر هو الله هذا يسمى تنكيس. طيب فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول لا يشرع وقال بهذا جمهور أهل العلم حجتهم أن الأذكار توقيفية يتوقف فيها على ما جاء في الأحاديث ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يأتون بلفظ غير اللفظ الوارد المأخوذ عن رسول الله وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي وما آتاكم الرسول فخذوه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلم يثبت عن رسول الله أنه أتى بلفظ غير التكبير غير التلفظ بقول الله أكبر. القول الثاني يشرع وقال بهذا القول الحنفية يعني يشرع أن يقول بدل الله أكبر يقول الله أعظم الله الكبير الله اللطيف أو يقول الله أعظم الله السميع البصير إلى آخره. قالوا مطلقا يجوز أن تأتي بأي لفظ يدل على أسماء الله وإن لم يكن بلفظ التكبير. القول الثالث وقال به الظاهرية أنه يجوز أن تأتي بكل اسم من أسماء الله تعالى فيه ذكر التكبير. الفرق بينه وبين قول الحنفية، الحنفية يقولون لو قلت الله العظيم هذا يجزئك، لكن الظاهرية قالوا لا بد أن تأتي بلفظ حتى وإن كان ليس ثابت عن رسول الله لكن فيه لفظ التكبير، فتقول الله الكبير الملك الكبير واضح. فأنت تذكر أهم شيء تذكر لفظ الكبير نعم التكبير الرحمن أكبر والأكبر هو الله والكبير الله بنحو هذه الألفاظ عند الظاهرية. والراجع أنه لا يجزئه أن يأتي بأي لفظ غير الثابت والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو قول السلف والخلف. وأما مجيء لفظ غير اللفظ الوارد فهذا من المحدثات، بل على قول كثير من العلماء تبطل صلاته، لأنه تكلم في الصلاة ما ليس منها. وقال بهذا القول عامة العلماء المتقدمين والمتأخرين من أصحاب المذاهب، وهو قول المحققين عامة، وقول علمائنا المعاصرين عامة، ولا نعلم خلافا بينهم في هذه المسألة. إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.